أي خواتيم ضخام نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في التحريم والتحليل من ناحية الخواتم والتزين والصبغ وغيره. يقول رحمه الله: حدثنا سليمان بن سلم، سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل قال قال حدثنا هشام قال عن يحيى قال حدثنا أبو سلام قال عن أبي أسماء الرحبي قال حدثنا ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم جاءت بنت ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أن بنت بيرة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يدها فتخ، يعني لابسة خواتم ضخمة ولها فصوص خضر، أحيانا تصير خضر وأحيانا تصير زرق وأحيانا تصير سود، فضرب يدها كما مرنا في الليلة الماضية، فذهبت إلى فاطمة تشتكي إلى آخره، ووجدت فاطمة مع قلادة من الذهب تقول أهداها لي أبو الحسن، فدخل الرسول وكره هذه القلادة ورجع فباعت القلادة الذهب واشترت بها عبدا اعتقته، فقال الحمد لله الذي اعتق فاطمة من النار. رحمه الله. ولنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال أنبانا خالد عن مطرف حاون، وأنبانا أحمد بن حرب قال حدثنا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتت امرأة فقالت: يا رسول الله سوارين من ذهب، قال: سواران من نار، قالت: يا رسول الله طوق من ذهب، قال: طوق من نار، قال: قرطين من ذهب، قال: قرطين من نار، قال: وكان عليها سواران من ذهب فرمت بهما، قالت: يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، قال: ما يمنع إذا كنا تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران أو بعبير. اللفظ لابن حرب. نقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن شاهين، إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا مطرف قال حدثنا محول السنن، محول قال حدثنا أحمد بن حرب قال حدثنا أسباط قال عن مطرف قال حدثنا أبو الجهم قال عن أبي زيد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نعم قال: كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتت امرأة. يقول: كنت قاعدا عند النبي عليه الصلاة والسلام فأتت امرأة فسألته نعم، فقالت: يا رسول الله سوارين من ذهب، قال: سواران من نار. قالت له: سوارين من ذهب يا رسول الله، قال: سواران من نار. قالت: طوق من ذهب، طوق من ذهب قال: طوق من نار. قالت: قرطين من ذهب قال: قرطين من نار نعم. وكان عليها سواران من ذهب فلا فرمت بهما إلى الرسول، يعني صدقة نعم. فقالت: يا رسول الله إن المرأة إذا لم تزين لزوجها سلفت عنده. أرادت أن تناقش الرسول بالحكمة التي تلبس المرأة الذهب أو الفضة أو التزين، فقالت: يا رسول الله المرأة إذا ما تزينت لزوجها سلفت عنده، يعني صارت مكروهة، يكرهها، لازم تتزين بالذهب أو بالفساتين أو بالأطياب أو شيء بهذا، لأجل يصير لها رغبة، يصير له رغبة فيها. أما إذا ما تزينت يصير كأنه يكرهها، يبتعد عنها ويرى أنها ما هي يعني رغبة فيه. الشاهد أنها قالت: فقال: تزيني بالفضة، بخواتم من فضة وسوار من فضة، واصبغيها بزعفران أو بشيء من العنبر أو غيره، يصفر يعني يلون من لون الفضة الأبيض، يجعلها إلى صفراء أو حمراء، يصير مثل الذهب، ما نفر. قال رحمه الله: ورني الربيع بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتي ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا؟ لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين. قال أبو عبد الرحمن: هذا غير محفوظ والله أعلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر إسحاق بن بكر قال عن أبيه بكر عن أبيه بكر قال عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم راى عليها مسكتي ذهب يعني سوارين او خاتمين فقال الا اخبرك بما هو احسن من هذا لو نزعت هذا وجعلت مسكتين الا اخبرك بما هو احسن من هذا لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من فضه وطليتهما بزعفران او شيء من يلون لونهما من الفضه اللماعه الى ملون اصفر او غيره نعم قال أبو عبد الرحمن هذا غير محفوظ والله أعلم يقول أبو عبد الرحمن هذا غير محفوظ والظاهر والله أعلم إن جميع الحديث هذه مرتنا غير محفوظة كلها أسانيدها مهشوشة لأن صحيح مسلم الحديث صحيح مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه وعن عمر بن الخطاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالحرير باليمين وأخذ بالذهب بالشمال وقال هذاني حرام على ذكور أمتي حل لإناثها حديث عمر في حل لإناثها يقول النووي رحمه الله أجمعت أمة محمد على إباحة الذهب للنساء لأنه قد يكون أنه حصل منع في الأول لكن بعد ذلك رخص الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء أن تلبس الذهب والحرير النساء لأنه ردها طلع على المنبر وقال هذان الاثنين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها يقول النبوي في صحيح مسلم على هذا الحديث حديث عمر يقول أجمعت أمة محمد على أنه مباح للمرأة أن تلبس الحرير وتلبس الذهب أقول أنا ومن شذ عن أمة محمد شذ في النار من شذ عن أمة محمد إجماع أمة محمد من شذ عنها شذ في النار نعم تحريم الذهب على الرجال قال رحمه الله برنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أهل الحمداني عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا تحريم الذهب على الرجال فقط حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن أبي أفلح الهمداني قال حدثنا ابن زرير قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا في يمينه وأخذ ذهبا في شماله ثم غزهما أمام الناس قال هذان حرام على ذكور أمتي يعني النساء لا بأس إنما على الذكور حرام وهذا لا شك فيه إن الرجل ما يجوز يلبس حرير ولا يجوز يلبس ذهب يلبس فضة لا بأس يلبس خاتم فضة وأما الحرير فلا وإنما يباح الحرير للرجل إذا كان به حكة أو كان به جرب أو كان في وقت حرب لأنه رخص الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام قال ورسول الله عندنا حكة يعني إذا ما لبسنا الحرير يعني قد تسخى ينصلخ الجلد فرخص لهما في لبسه وفي الحرب كذلك لأنه رأى خرشة بن خارشة سماك بن خرشة الأنصاري الشجاع الذي قالوا أخرج عصابة الموت لما سار يريد الحرب قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد من يأخذ هذا خشبة بيد الرسول خشبة قال من يأخذ هذا قال أنا أخذه يقول سماك بن خرشة قال بشرطه ما هو شرط يا رسول قال أن تضرب به حتى يتكسر انقلب سيف بيد الرسول ثم أعطاه سماك فقام سماك وأخرج عصابة قال الأنصار أخرج عصابة الموت يعني أنه خلاص القاتل فرآه الرسول لما تحقب عنده لما ذهب من عند الرسول إلى المشركين رآه يتبختر في مشيته قال إن الله يبغض هذه المشية إلا فيها مثل هذا الموطن يعني جميعا في الحرب يباح الحرير أن تلبس يباح أن تتبختر أمام الناس ليروى الناس أنه يجزع المشركين اللي شافوا الرجل بطل يتبختر أمام الصفوف لا يهمه مقبل على جيوش المشركين لا يتحسرون ويحزنون فالشاهد أشياء قد تباح الحرير قد يباح للحكة وللجرب. والذهب قد يباح أحيانا لأشياء، لكن ما رأينا إباحة الذهب لأحد. الحرير أبيح للزبير وعبد الرحمن بن عوف، أما الذهب فلم نرى حديثا أباحه الرسول لرجل، ما يباح للرجل إلا عرفجة المازني لما سلت سيفه، سلت خشمه بالسيف، سلت في يوم الكلاب قبيلة الكلاب وقبيلة خزاعة تقاتلوا، فسلت خشمه بالسيف، خشم عرفجة الأسدي المازني سلت خشمه بالسيف، فجعل خشما من فضة، فأنتن أروح كل شيء يروح وينتن بإذن الله إلا الذهب، فإنه لا يتغير، لا يتغير ولا يتبدل. فلما جاء الإسلام وهو بهذا الشكل اشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله إني وجعت وضعت خشم من فضة فأنتن أروح وآذاني، قال اجعل ذهب، فجعل خشما من ذهب، جعل خشمه من ذهب حتى مات، وعرفجة المازني خشمه من ذهب، من ذهب أحمر صافي. وكذلك الأسنان إذا كانت تؤلمك الإنسان، وذكر لك الطبيب أنه إذا لم تحط شريطا من الذهب على الأسنان تبتل مسوسة وتبتل تؤلمك. جاءت عثمان يقولون أنه وضع عثمان بن عفان رضي الله عنه وضع شريطا من الذهب على أسنانه لأنها تكاد تطيح، تسوس وتطيح إلا إذا ربطتها بذهب بإذن الله. فالشاهد أنه لا يباح الذهب والفضة والحرير إلا لحاجة ضرورية مثل حاجة الميت، مثل حاجة الميتة للمضطر. قال رحمه الله ولنا عيسى بن محمد قال أنبان الليل أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الصعبة عن رجل من أندان يقال له أبو صالح عن ابن زرعين أنه سمع لي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الصعبة قال الرجل من هندان عن الرجل من هندان يقول إنه أفلح قال عن ابن زرير يقول إن علي رضي الله تعالى عنه أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ حريرا في اليمين وأخذ ذهبا في الشمال، وقال هذان أمام الناس، وقال هذان حراما على ذكور أمتي، في حديث عمر المخطاب حل لإناثها. ويكفي أن يقول لأنهم باب الاكتفاء حرام على الذكور بس، أما الإناث فسكت معناهم باب الاكتفاء، وأن الذهب والحرير مباح للنساء لأنه قال حرام على ذكور أمتي، معناه أن الصنف الثاني مباح له. قال رحمه الله ولنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبانا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من أندان يقال له أفلح عن ابن زرير أنه سمع علي رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. قال أبو عبد الرحمن وحديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله أفلح، فإن أبا أفلح أشبه بالصواب والله تعالى أعلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال عن ابن أبي الصعبة عن ابن أبي الصعبة قال عن رجل من همدان يقال له أفلح وكأن النسائي يرى أنه أبو أفلح لا أفلح. النسائي يرى أنه نسبته أبو أفلح لا أنه أفلح. يقول من همدان هو قال عن زرير عن ابن زرير عبد الله عن ابن زرير عبد الله بن زرير عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه بمعنى المتن الأول بمعنى متن الحديث أن الرسول أخذ حريرا في اليمين وذهبا في الشمال ونادى الناس أنه حرام أن هذين الصنفين حرام على ذكور أمتي. نعم. قال أبو عبد الرحمن عزيز المبارك أولى بالصواب إلا قوله أفلح فإن أبا أفلح. يقول أبو عبد الرحمن النسائي حديث ابن المبارك أتبه بالصواب إلا إن أفلح يجب أن يكون أبو أفلح. قال رحمه الله ورنا عمرو بن علي قال أتذنى يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن إسحاق أن يزيد بن أبي حبيب أن عبد العزيز بن أبي الصعبة أن أبي أفلح الحمداني عن عبد الله بن زرير الغافقي أنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه وحريرا بشماله فقال هذا حرام على ذكور أمتي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي قال عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا العزيز بن أبي الصعبة قال عن أبي أفلح هنا بينه أبو أفلح الهمداني قال حدثنا عبد الله بن زرير قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا بشماله وذهبا بيمينه. هذا خلط شوية يعني عكس الموضوع، وإلا في رواية علي رضي الله عنه أن الحرير باليمين والذهب بالشمال، وقال هذان حرام على ذكور أمتي. قال رحمه الله ورنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الأعلى قال عن سعيد قال عن أيوب عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب قال عن نافع عن سعيد بن أبي هند قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. هذا يشهد لحديث علي ويشهد لحديث عمر رضي الله عنه، مع أن حديث عمر يكفي خلاص لأنه في صحيح مسلم، ولا هناك شك أن صحيح مسلم من صح الأحاديث. نعم. قال رحمه الله ورنا الحسن بن قزعة عن سفيان بن حبيب عن خالد بن أبي كلابة عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعا. قال فهو عبد الوهاب رواه عن خالد عن ميمون بن أبي كلابة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سفيان بن حبيب قال عن خالد الحذا قال حدثنا أبو قلابة قال عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال عند نفر من الصحابة رضي الله عنهم قال معاوية نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعة. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعة، يعني حتى للنساء مقطع، يعني خاتم الحالة وفتخ الحالة وقلاد الحالة، مع أنه تلبسه سوا يعني أنه تلبسه جميع، تلبس اثنين وثلاثة ومقطع، يعني خاتم الحال وصغير. قال فهو عبد الوهاب قال عن خالد نعم قال فهو عبد الوهاب يعني خالف في السند، وأما الحديث هو قال حدثنا رواه عن خالد عن ميمون عن أبي كلاب. قال رحمه الله برنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن ميمون عن أبي كلابة عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا والركوب المياثر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء قال عن ميمون قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال عن معاوية بن أبي سفيان قال حدثنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، الحديث ضعيف هذا لأن أبو قلابة لم يدرك معاوية. وعن ركوب المياثر المياثر مخدات من الحرير يلبسها أهل الطغى، أهل الجبروت والطغى، يجعلونه على الناقة أو على الفرس ويركب عليها، أو على البهيم على الحمار يركب عليها، مخدات من الحرير مملوءة حرير، وهي من برة من القماش لكن حشوها حرير، فنهى الرسول عنها سواء حمراء أو سوداء أو زرقاء كل واحد. المياثر هي مخدات يركب عليها الأغنية والبطرين والفسقة والجبابرة، يركبون عليها على أنها يجعلوا على شتال إنسان ناقة أو يجعلوا على الفرس أو يجعلوا على البهيم كان بيركب الحمير، فالشاهد انها مخدات، المياثر مخدات مملوءه من الحرير. قال رحمه الله ولنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بن قتاده عن ابي شيخ انه سمع معاويه عنده جم من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال اتعلمون ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب الا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي، ابن ابي عدي محمد بن ابراهيم قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه، سعيد بن ابي عروبه قال عن قتاده، عن قتاده قال حدثنا ابو الشيخ، ابو الشيخ او ابو شيخ، ابو شيخ قال حدثنا معاويه معنى الحديث الاول ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن لبس الذهب الا مقطعا، صغير صغير، وصلة صغيرة، وصلة صغيرة، ولا ما ينبع الحديث كله ضعيف. نعم. قال رحمه الله فرنا أحمد بن حرب قال أنبعنا أسباط عن مغيرة عن مطر عن أبي شيخ قال بينما نحن مع معاوية في بعض حجاته إذ جمع راضا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم. قال أبو يحيى بن أبي كثير الاختلاف بين أصحابي عليه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن حرب، أحمد بن حرب قال حدثنا أسباط، أسباط قال عن مغيرة المخزومي، عن مغيرة المخزومي قال حدثنا مطر الوراق، مطر الوراق قال عن أبي شيخ، عن أبي شيخ قال بينما نحن مع معاوية، يقول بينما نحن مع معاوية جاء يريدون الحج جمع الصحابة فتكلم معهم وقال لم تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ يعني هل نهى عن الرجال أو نهى النساء؟ هذا مجمل، والظاهر أنه يريد النساء. نعم. قال رحمه الله فرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا علي بن المبارك أي يحيى قال حدثني أبو شيخ الهنائي عن ابن حمان أن معاوية رضي الله عنه عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال لهم أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب؟ قالوا نعم. قال وأنا أشد. قال أبو حرب بن شداد رواه أن يحيى نبي شيخ أخي حمان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال عن علي بن المبارك، عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير، يحيى بن ابي كثير الطائي قال عن ابو شيخ، عن ابي الشيخ، نعم، عن ابن حمان، عن ابن حمان قال حدثنا معاويه نعم، ان معاويه عام حج جمعنا فرصه. الحديث الاول يقول ابو الشيخ هو اللي يتحدث، كنا مع معاويه في الحج فقال فجمع الصحابة وتكلم معه، هنا جعل بينه وبين معاوية شخص أبي حمان اللي هو أبو الشيخ، جعل بينه وبين معاوية أبي حمان. فقال أبو حمان إن معاوية حينما حج وتجمع الصحابة في الكعبة هذا غلط، عند الكعبة يمكن في الصحن هنا، أما في الكعبة غلط ما يجمعهم في الكعبة. فقال معاوية أتعلمون أيها الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قال رحمه الله ولنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد السمد قال حدثنا هرم بن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو شيخ عن أخي حمان أن معاوية عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال لهم أنشدكم بالله هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب؟ قالوا نعم. قال وأنا أشد. قال فالأوزاعي الاختلاف أصابي عليه فيه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا الصمد بن عبد الواحد، الصمد بن عبد الواحد قال قال حدثنا حرب بن، قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير قال عن حدثني أبو شيخ، قال حدثني أبو الشيخ عن أخيه الحماني قال أن معاوية جمع الناس وجمع ناس من الصحابة في وسط الكعبة وصار يتحدث معهم ويقولهم لم تعلموا أن الرسول نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم. قال فأنا الكعبة مجلس حتى يتحدث معهم في وسط الكعبة، الرسول دخل وصلى وطلع ما جلس ولا دقيقة. ولا يمكن أن معاوية كعبة مجلس مجلس يتحدث فيه ويروي عنه أحاديثه. قال رحمه الله ورني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب بن الأوزاعي عن حديث يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو شيخ قال حدثني حمان قال جاء معاوية فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أشهدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا شعيب بن شعيب قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال عن الأوزاعي عن الأوزاع عبد الرحمن بن عمرو قال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي شيخ عن أبي شيخ عن أخيه حمان قال أن معاوية دعا نفرا من الأنصار أن معاوية دعا نفرا من الأنصار من الأنصار إلى الكعب وسط الكعبة وتحدث معهم أتعلمون أن الرسول حرم الذهب إلا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم. قال وأنا أشهد. الكلام فارق. قال رحمه الله فرنا نسير من الفرح قال أدتنا عمارة بن بش عن الأوزاعي أي يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني همان قال جاء معاوية فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أشهدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن الذهب؟ قالوا اللهم نعم. قال وأنا أشهد. يقول النسائي رحمه الله سياق السندات يسوق السندات وإن كانت يدري هو ويعلم أنها كلها واهية ضعيفة لكن يورد ما ورد في الباب من الأحاديث والمتون وأنت لك أن تصحح أو تضعف أنت ويعطيك إياها وأنت لك أن تصحح إن كنت من العلماء لك أن تصحح ولك أن تضعف. ارجع إلى الرجال هؤلاء اللي هو يجيب وانظر من الصحيح منهم من البطل منهم من الصحيح منهم من المؤكد منهم من الذي إمام يحفظ كلامه ومن الضعيف الذي قد يكون متروك أو منكر الحديث. أنت ارجع إذا كنت طالب علم ارجع إلى الرجال واعرف من هو هذا ومن هذا. يقول النسائي حدثنا نصير بن الفرح قال حدثنا عمارة بن بشر قال حدثنا الأوزاعي عمرو عبد الرحمن بن عمرو قال يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني أبو إسحاق السبيعي قال هذا هو الأول قال حدثني حمان أبو إسحاق دخله في الموضوع هنا إسحاق ما طبقته هنا هو أبو شيخ أبو شيخ مو أبو إسحاق صح. قال حدثنا أبو شيخ أبو إسحاق نازل شوي قليل تحت عبد الرحمن تحت يحيى بن أبي كثير الطائي تحته. قال حدثنا أبو الشيخ عن الحماني قال إن معاوية جمع الناس في بطن الكعبة وقال لهم ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم. قال وأنا أشهد. قال رحمه الله ورنا لباس بن الوليد بن مزيد عن عقبة عن الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني ابن حمان قال أجى معاوية فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال لم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب؟ قالوا نعم. قال وأنا أشهد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد العباس بن الوليد قال حدثنا عقبة بن موسى قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني أبو إسحاق لا أبو الشيخ قال حدثني ابن حمان قال حدثني الحماني قال إنه قال إن حج معاوية فجمع الأنصار. هذا وجه الخلاف. السندات الأولى يقول إنه جمع الصحابة جمع ناس من الصحابة يجوز أن يكونوا مهاجرين وأنصار لكن هنا الحديثين اللي أتت هنا هو وجه الخلاف على يحيى بن أبي كثير الطائي وعلى عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي يقولون جمع ناس من الأنصار في بطن الكعبة وقال لهم ألم تعلموا أن الرسول حرم عليه الصلاة والسلام حرم الذهب؟ فقالوا الله أن حرم لبس الذهب فقالوا اللهم نعم. قال وأنا أشهد. نعم. قال رحمه الله ورنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا حمان قال جمعاوية فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الذهب؟ قالوا اللهم نعم. قال وأنا أشد. قال أبو عبد الرحمن إمارة أحمد من يحيى وحديثه أولى بالصواب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي قال قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال حدثنا حمان الحماني أو حمان قال إن معاوية حج جمع الأنصار ناس من الأنصار في الكعبة وقال لهم أتعلمون أن أنشدكم الله أتعلمون أن الرسول حرم الذهب لبس الذهب؟ قالوا اللهم نعم. قال وأنا أشهد. يقول النسائي حديث عمارة بن بشر أحفظ من حديث عمارة بن بشر أحفظ من يحيى التي أتانا عمارة ما أتانا عمارة حديث في دماغه في محفظ أول. في أول جاء. الحديث الأول اللي مضى يعني قال رحمه الله ولنا إساك بن إبراهيم قال أنبان النظر بن شمي قال أدثنا بيهس بن فهدان قال أدثنا أبو شيخ الهنائي قال سمعت معاوية وعوله ناس من المهاجرين الأنصار فقال لهم أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ فقالوا اللهم نعم. قال ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا نعم. قال أبو علي بن غراب رواه عن بيهس عن أبي شيخ عن ابن عمر. نقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا بيهس بن فهدان نعم بيهس بن حمدان قال قال حدثنا أبو شيخ قال حدثنا أبو شيخ قال حدثنا قال سمعت معاوية وحوله ناس يقول سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار. هناك يقول من الأنصار والأول يقول من أصحاب الرسول ولا بينهم وهنا يقول من المهاجرين والأنصار وأخبروه وهو خليفة كاليوم يعني خليفة المسلمين. فأنشدهم الله تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الحرير عن لبس الحرير ولبس الذهب إلا مقطعا. قالوا اللهم نعم. قالوا أنا أشهدنا. قال رحمه الله ورني زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غراب قال من حديث النظر أشبه بالصواب والله تعالى أعلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غراب علي بن غراب قال قال حدثنا بيهس قال حدثنا بيهس قال حدثنا أبو شيخ أبو شيخ الهماني قال قال سمعت ابن عمر قال يقول سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن لبس الذهب إلا مقطعا عن لبس الذهب إلا مقطعا. يقول النسائي حديث النضر بن شميل أولى بالصواب من هذا الحديث اللي هو ساق. نعم النضر بن شميل سبقه. من أصيب أنفه وليتخذ أنفا من ذهب. قال رحمه الله ولنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سلم بن زرين قال حدثنا عبد الرحمن بن طرفة عن جدي أرفجة بن أسد رضي الله عنه أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. يقول النسائي رحمه الله الأنف الأنف من الذهب يعني أنه يباح إذا احتجت الإنسان إلى الذهب من أي ناحية من النواحي لأسنانك لخشمك لأي ناحية من النواحي احتجت حاجة ضرورية فلك أن تستعمله. الذهب محرم لا شك في هذا إلا لحاجة ضرورية. يقول النسائي حدثنا محمد بن معمر محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال حبان بن هلال قال حدثنا سلم بن زرير سلم بن زرير قال حدثنا عبد الرحمن بن طرفة قال عن جدي عرفجة عن جدي عرفجة بن أسد المازني أنه سلت خشمه بسيف أو بسكين سلت مرة واحدة يوم الكلاب. الكلاب سموا بالكلاب لأن قبيلة الكلابيين تقابلوا مع قبيلة أخرى فحصل ما حصل هذا في الجاهلية. ولما أسلم عرفجة واتخذ أنفا من الفضة كأنه أنت أروح فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني اتخذت أنفا من كذا كما ترى ولكنه أنت وأروح يؤلمني يؤذيني وأخشى أن يأتي دود ولا شيء على الأنف قال اتخذ أنفا من ذهب. فاتخذ عرفجة أنفا من ذهب حتى مات. أنف من الذهب أتاه الرسول به لأن الذهب لا ينتن ولا يتغير تعالى الله وتقدس خاصية الذهب لا ينتن ولا يتغير ولا يتبدل. إذا احتاجه الإنسان وإن كان ذكرا فليفعله. وأما النساء فهو مباح لها النساء مباح لها على أي طريقة تريده تفعله. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال تذنى يزيد بن زريع أنا بالأشب قال تذنى الرحمن بن طرفة أنا عرفجة بن سعد بن كريب قال وكان جده قال تذنى أنه رأى جده قال أصيب أبو يوم الكلاب بالجاهلية قال فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا حديث عرفجة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبو الأشهب قال قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني عبد الرحمن ابن طرفة ابن طرفة قال عن عرفجة بن سعد عن الأسد يعني بن سعد أو ابن أسعد المازني قال إنه أصيب أنفه يوم الكلاب فبقي كما هو حتى أسلم وصار على أنفه من الفضة من الورق جعل أنفا من الورق صاغه له صائر وجعله أنف ولبسه إياه وربطه لكنه أنت أروح. فاستفت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اتخذ أنفا من الذهب لأن الذهب لا يتغير ولا يتبدل تعالى وتقدس لونه هو هو ولا يتغير ولا يتبدل ولا يؤذي الآدمي. الذهب تعالى وتقدس ما يؤذي الآدمي على أي مكان تحطه ما يؤذيك الإنسان. شريط على أسنانك أنف مثلا أو شيء من هذا ما يتغير ولا يتبدل الذهب. هذه خاصية الذهب. نعم. الرخصة في قادم الذهب للرجال. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا موسى بن عيان عن عيسى بن يونس عن الضحاك بن عبد الرحمن عن طاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر لصهيب رضي الله عنهما ما لي أرى عليك خاتم الذهب قال قد رآه من هو خير منك فلم يعبه قال من هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله الرخصة في لبس خاتم الذهب للرجل. الحين الناس حرموا على النساء ما هو على الرجال. الرجال لا شك أنه محرم وأن حديث تحريمه على الرجال أصح من هذه الأحاديث. يقول النسائي حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن حفص سعيد قال حدثنا موسى بن أعين موسى بن أعين قال عن عيسى بن يونس عن يونس عن عيسى بن يونس قال حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن الضحاك بن عبد الرحمن قال حدثنا عطاء الخراساني عطاء الخراساني قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب أنه كان عليه خاتم من الذهب. قال عمر لصهيب ما لي أرى عليك خاتم. يقول سعيد بن المسيب قال عمر بن الخطاب لصهيب ما لي أراك عليك أرى عليك خاتم من الذهب. فقال لبسته أمام من هو خير منك. قال من؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. خاتم الذهب. الخواتم كانت مباحة لكن حرمت بعد ذلك. كانت مباحة للرجال لكنها حرمت أخيرا. نسخ جميع الإباحات نسخت. نعم. قال رحمه الله خاتم الذهب قرنا علي بن حجر عن اسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت البس هذا الخاتم واني لن البسه ابدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم. يقول النسائي رحمه الله خاتم الذهب حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علي اسماعيل بن علي قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار قال حدثنا ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبس خاتما من الذهب فلما راه الناس اتخذوا خواتم من الذهب فلما راى الناس اكثر من لبس الذهب نزعه عليه الصلاه والسلام ورماه امامهم وقال لن أنبسه أبدا نبذه رماه يعني نبذه معناه رماه فرمى الناس خواتيمهم وقال لن أنبسه أبدا فلم يلبسه عليه الصلاة والسلام وحرمه على الرجال كما ورد في حديث علي وحديث عمر بن الخطاب. قال رحمه الله ورنا قتيبة قال أدنا أبو الأحوس عن أبي إسحاق عن هبيرة بن بريم قال علي رضي الله عنه نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المياثر الحمر وعن الجعة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا هبيرة بن بريد هبيرة اللي أعرف أنه بالياء هبيرة بن يرين بالياء راجعوا بعدين تراجعون التقريب. اللي أعرف أنا أنه ليس بالباء وإنما هو بالياء. لا ولا تصحون حتى تراجعون. يريم لا بد أنه بيرة بن يريم بالياء، هذا اللي أحفظه أنا، لكن صحوه من التقريب ما عليه. حدثنا بيرة بن يريم قال حدثنا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال علي نهاني النبي صلى الله عليه وسلم قاتم الذهب وعن القسم. يقول علي رضي الله تعالى عنه نهاني النبي عليه الصلاة والسلام عن خاتم الذهب أن أتخذه وعن القسم، وعن القسم يعني ثياب الحرير، القسم من الحرير، القسم نوع من نسك الحرير. قال وعن المياثر الحمر، وعن المياثر الحمر، المياثر من هي نعنها سواء حمر أو غير حمر، لأنها من الحرير وحشة حرير أهل الفخر والخيلة والتكبر يجعلون حشوها من حرير، سواء صبغها أحمر من فوق أو قماشها أحمر أو أزرق أو شيء، إنما من هي عن لبسها، لأن المتكبرين يلبسونها يجعلونها مخدة على الناقة أو على الفرس أو على البهيم يركبون عليها المتكبرين الفسقة، يركبون على المياثر وهي مخدات تجعل من الحرير معه. وعن الجعة، وعن الجعة وهي جمع البر مع الشعير ويجعل أعوذ بالله في شيء حتى يتخمر، إذا جمعت البر مع الشعير حطيت ماء صار خمر على طول، إذا جمعت البر والشعير وحطيت عليه ماء في ماء في إناء على طول يصير خمر. فحرم الرسول الجعة التي هي من البر والشعير وتجعل عليه ماء لأنه خمر، حرم الجعة وهي الخمر، الجعة الخمر نعم. قال رحمه الله أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قاتم الذهب وعن القسي وعن المياثر الحمر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن آدم، محمد بن آدم قال حدثنا عبد الرحيم، عبد الرحيم قال حدثنا زكريا، زكريا قال عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا هبيرة بن يريم، هبيرة بن يريم قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الذهب، عن لبس عن خواتم الذهب للرجال، وعن القسي، عن القسي وهو الحرير نوع من الحرير من ينسج بخيطين مثل الديباج، ينسج بخيطين، الحرير كله يخرج من الدود، ولهذا يقول ابن آدم ما أضعفك يا ابن آدم، طيبك من فارة الظبي وطعامك من من من ذباب وهو النحل ولباسك من الحرير الذي دودة، لباسك من دود وطعامك من ذبابة وطيبك من فأرة الظبي التي إذا جرت إذا أجريتها الإنسان، وهي كما سبق لنا أن شرحناها الظبي معروف يقال إنه هو الذي أرضع يونس بن متى، فإذا جرى أجريته مرة واحدة ثم لحقته وذبحته وأخذت اللي فيه يتجمع مثل البرتكان في سرتها امسكها على طول تطلع بإذن الله أحسن من ريح المسك، تطلع أحسن سمى فأرة، تطلع أحسن من ريح المسك. فالشاهد أن الإنسان يعيب بني آدم ومتكبرون من بني آدم، يقول من أنت، أنت طعامك عسل، منين العسل هذا؟ من ذباب، من ذباب من النحل، وطيبك طيبك لسه من فأرة، ولباسك من الدود، من دود الحرير هذا اللي ينسق الدود، فليش تكبر على الناس وليش تتبختر وليش من أنت يا بشر؟ الحقيقة أن ابن آدم مغرور ومخدوع، ابن آدم اللي يتكبر يتجبر على الناس مخدوع ومغرور لا شك في هذا معنى. قال رحمه الله قلنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن هبيرة سمعه من علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب وعن الميسرة الحمراء وعن الثياب القسية وعن الجعة شراب يصنع من الشعير والحنطة، وذكر من شدته. قال فهو عمار بن زريق إن رواه عن أبي إسحاق عن صعصع عن علي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال حدثنا زهير بن معاوية، زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق، قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا هبيرة بن يريم، هبيرة بن يريم عن علي قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب، عن خواتم الذهب وعن المياثر الحمر، وعن المياثر الحمر سواء حمر أو زرق، سواء حرير محشي بحرير فهو ممنوع لأنها مخدات من الحرير. قال وحماثر الحمر و... وعن ثياب القس يعني الحرير لأن القس من الحرير. قال وعن الجعة شراب وعن الجعة وهو شراب من الحنطة والشعير يشتد طعمه ويسد ويغلي ويفور. قال يطبخ ساعة ما تحط الماء عليه ويجلس ساعة تجلس ويزبد يطبخ طبخان شدته يشربونها الناس خمر. الجعة خمر يشربونها الناس لأن الشعير مع الحنطة على طول ساعة بعد ساعة شوفوا يزبد ويطبخ طبخان ولا شربوا الإنسان على طول يسكر. قال رحمه الله قرن محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن سعسبة بن سوحان عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقس والميسرة والجعة. قال أبو عبد الرحمن الذي قبله أشبه بالصواب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زرير عمار بن زرير قال قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا سعسبة بن سوحان ها سعسبة بن سوحان قال حدثنا علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى هنا نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب نهاني عن حلقة الذهب وعن القسي وعن الميثرة وعن الميثرة وعن الجعة وهو الحب البر مع الشعير. قال قال النسائي رحمه الله الذي قبله أشبه بالصواب السند الحديث اللي قبله أشبه بالصواب من الحديث اللي بين يدينا لأن هنا قال نهاني اللي سبق قال نهى رسول الله يعني يصير عام لأمة محمد هنا يقول نهاني وإن كان قال نهاني فهو نهي للأمة أيضا إذا نهى الرسول شخص عن شيء فهو نهي عن أمة لكل أمة محمد. قال رحمه الله قلنا عيسى بن إبراهيم قال أمانا عبيد الله بن موسى قال أمانا إسرائيل عن إسماعيل بن سمي عن مالك بن عمي عن سعسعة بن صولحان قال قلت لعلي إن هنا عما نهاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهاني عن الدباء والحنتم وحلقة الذهب ولبس الحرير والقسي والميثرة الحمراء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حاق بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل قال عن إسماعيل بن سميع عن إسماعيل بن سميع قال عن مالك بن عمير عن مالك بن عمير قال حدثنا سعسعة بن صولحان لا سعسعة بن صوحان هو الأول سوحان قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة قال نهاني رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن هنا عما نهاك عنه يقول قالوا له إن هنا يا علي لما كان خليفة رضي الله عنه كان علي خليفة على الكوفة على المسلمين كافة إلا الشام فإن معاوية انفرد به ورفض أن يبايع علي الشام رفض معاوية وإن كان المفروض أنه يبايع علي مثل ما بايع الناس لكن الشاهد أنه كان خليفة فقالوا له يا علي إن هنا عما نهاك عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وضح لنا وبين لنا النهي الذي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه لباسه. قال نعم قال نهاني عن الدباء قال نهاني عن الدباء وعن الحنتم الدباء هي الدبات الطويلة هذه اللي تنقر ولكنه نسخ الحديث هذا نسخ كما مرنا في أبي داود وغيره أن الحديث نسخ وأنه قال كنت حرمت عليكم الدبة والحنتم والنقيل وغيره والآن تشربوا بكل إناء ولا تشربوا مسكرا هذا ناسخ لجميع الأحاديث اللي مرت كنت نهيتكم عن الدبة والحنتم والمقير والمزفة والآن تشربوا بكل إناء ما عدا الخمر ولا تشربوا خمرا. الشاهد أن هذا يقول نهاني رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الدبة وهي الدبات اللي يخذ دبها من وسط ويبقى جلخها يحط فيها خمر فتتخمر بإذن الله تتخمر بسرعة. قال الدبع الحنتم كذلك والمقير والحنتم المقير وغيره. قال نهانا رسول الله وعن حلقة الذهب وعن حلقة الذهب يعني خاتم الذهب وعن لبس الحرير وعن لبس الحرير كله سواء قسي أو ديباج أو غيره سواء بسلك واحد أو بسلكين. وعن الميثرة الحمراء وعن الميثرة الحمراء وهي المخدة التي تحشى حرير. نعم. قال رحمه الله قلنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل بن سمي الحنفي عن مالك بن عمي قال جاء سعسعة بن سوحان إلى علي رضي الله عنه فقال إن هنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة، ونهانا عن هلكة الذهب ولبس الحرير ولبس القسي والميثرة الحمراء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب دحيم، سمونه دحيم المشايخ الأمهات الست، عبد الرحمن بن إبراهيم يلقبونه دحيم. قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل بن سمية، إسماعيل بن سمية قال مالك بن عمير، مالك بن عمير قال حدثنا صعصعة بن صوحان قال حدثنا عن علي بن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نهاني رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا له إن هنا عما نهاك عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال نهاني عن خاتم الذهب وعن التبة والحنتم والمقير والنقير. نعم والجعة وهو البر مع الشعير. نعم نهانا عن حلقة الذهب ولبس الحرير، ونهانا عن حلقة الذهب ولبس الحرير بجميع أنواعه. الحرير محرم في الدنيا بجميع أنواعه، من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الخير في الآخرة، وكذلك الذهب من لبسه في الدنيا من الرجال لم يلبسه في الآخرة. نعم والميزرة الحمراء، والميزرة الحمراء كل هذا منهي عنه للرجال. نعم الميثرة الحمراء منهي عنها حتى للنساء، الميثرة الحمراء منهي عنها حتى للنساء، ما يجوز تجلس عليها المرأة لأن في أحرير، لا يجوز أن تجلس، ولا يجوز أن تشرب الخمر المرأة، أن تحط محط الرجل، يعني ما حرم على الرجل حرم على المرأة، فلا يجوز تجمع بر وشعير ولا تفكر تشربه، ولا يجوز أن تفعل. أما خاتم الذهب مباح لها. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.